نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء معالي الشيخ بسؤال من أحد الأخوة المستمعين، السائل المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول: سؤالي جزاكم الله خيرا عن أضرار الرشوة ومفاسدها خصوصا على المجتمع، وكيف يكون تطهير المجتمع منها، جزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزل لكم المثوبة والأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال لا شك أنه سؤال مهم جدا، ومع الأسف يعني أنه يعني كثير من المجتمعات تشكو مثل هذا، والرشوة خيانة عند جميع أهل الأرض، وهي في ديننا أعظم إثما وأشد مقتا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشيب والراش وهو الواسطة. لماذا؟ لأن بالرشوة تختفي الجرائم وتسر القبائح وتزيف الحقائق ويفلت المجرم، وقد يدان البريء صلى الله عليه وسلم ويختل ميزان العدل، وهو الذي قال به السماوات والأرض. الرشوة لها صور كثيرة عند الناس: هدية، إكرامية، محاباة في بيع وشراء، إبراء من الدين، الصورة لا تتناهى. وسبيل الشيطان في هذا وعوانه عريضة واسعة في القطاع العام والقطاع الخاص، وفي المؤسسات وفي الشركات وفي كل مناشط الناس، وأيضا أغراضها كثيرة، قد يعد بها طمس الحق أو سكوت على باطل أو تقديم متأخر أو تأخير متقدم أو رفع لخامل أو منع من كفء وتغيير الشروط خلال المواصفات، عبث بالمناقصات، تلاعب في المواعيد، في أغراض لا تتناهى. الناس حيالهم لا تنتهي وأغراض لا تنتهي، ومصالحهم أيضا الضيقة والأنانية، بل هم يظنونها مصالح وهي مفاسد. فالراشي والمرتشي والرعش كل هؤلاء طبعا متساعدون على تضييع حقوق الناس، ويروجون لأكل أموال الناس بالباطل، ويزرعون الأخلاق السيئة في الناس، ومن ثم تستمرئ الأمة هذا المرعى الوبين صلى الله عليه وسلم. فناهيك أنهم الراشي والمرتشي والرعش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، واللعن يعني الطرد برحمة الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كم من مظالم انتهكت، وكم من دماء ضيعت، وكم من حقوق طمست وما أضاعها ولا طمسها إلا الراشون صلى الله عليه وسلم والمرتشون والرعشون. فعلا أي خير يرجى في مجتمع وفي أمة وفي أناس مقياس الكفاءة فيهم هو ما يتزلف به المرؤوس رؤسائه من قرابين، وأي إنتاج يرجى لأعمال لا تسير عندهم إلا بعد هدايا الراشين والمرتشين. ولهذا ورد يعني الحديث وكفي ضعف: ما من قوم يظهر فيهم الرشا الرشوة إلا أخذوا بالرعب. وأيضا في حديث وكفي ضعف لكنه قد يسوغ إراده في الترغيب: الراشي والمرتشي في النار. ومعروف من قصة الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا هدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر، صعد المنبر وحمد الله وثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا هدي لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا بسبب العمل. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبي طيه يعني بياض إبي طيه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فمما يدل على خطر هذا الأمر. مآلها أن أكل حرام، وأكل حرام معروف الوعيد عليه. ولهذا قال بعض السلف: لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك أحدا أم حرام. وقصة الرجل الذي يطول السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذب حرام، فأنا أستجاب لذلك. فلا شك الموضوع خطير، والسائل جزاه الله خير أحسن بهذا السؤال. ولا يمكن القضاء على هذه إلا بالتعاون وعدم السماح لأمثال هؤلاء بأن فعلا يتغلغلوا في المجتمع ويفسدوا على الناس أعمالهم وأموالهم وأحوالهم وأخلاقهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد مجدي يسأل يقول: ما معنى الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ هل المحافظة عليه بعدم انتقاضه، أم أنه يعني أن المؤمن بمجرد انتقاض وضوءه يتوضأ فيكون بذلك محافظا على الوضوء؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خير جزاء. جزاك الله خيرا. الحديث تقريبا ما ذكرته كله وارد من التفسير، إما المحافظة عليه بحيث لا ينتقض، أو أنه كلما انتقض وضوءه جدد وضوءا حتى لم يبصله، وهذا هو الذي ذكره العلماء. والحديث هذا طبعا أصله حديث لا يحافظ على المؤمن إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هو حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه مالك في الموطأ. فالمقصود فعلا المحافظة على الوضوء، إما بأن يبقى محافظ عليه من غير تكلف، أو أنه يتوضأ كلما يعني أحد يتوضأ وإن كان لغير صلاة. بمعنى أن الوضوء أيضا قد يفهم منه كذلك أن الوضوء أمانة، فيحافظ عليه من يخاف الله ويتقيه إلى آخره، ويحافظ عليه. وقد يكون تفسير آخر يحافظ عليه بمعنى يسبق، يؤديه على وجه الكمال، يحافظ على شروطه وأركانه ويسبق الوضوء إلى آخره، من غير طبعا أن يدخل في الوسوسة. جاء في الحديث عن بلال في قوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. وهو صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وأيضا في يقول عراقي تعليق على هذا الحديث: فيه استحباب دوام الطهارة، وأنه استحب الوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة ولم يريد الصلاة، يعني المتوضئ توضأ وإن كان لا يريد الصلاة. قال: وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: فالظاهر أن المراد دوام الوضوء، وليس الوضوء الواجب فقط عند الصلاة. هذا ما قاله للعراقي. المقصود أن المراد بالمحافظة على الوضوء إما باعتبار أن الوضوء أمانة وعبادة كذلك، فمن المحافظة عليه أن يؤديه على أكمل وجه، بمعنى يسبغ الوضوء ويتفقد فعلا المواطن التي ينبع عنها الماء على فروضه وأركانه وشروطه، ويبتعد عن يعني التي فعلا يكون فيها جفاء. أو محافظ على الوضوء بمعنى أنه يستمر يبقى دائما على طهارة، سواء على الوضوء الأول أو أنه كلما أحدث جدد الوضوء. هذا كله داخل في المحافظة على الوضوء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول: والدي متزوج من الخارج، وسبق بأن ذكرت لي زوجته بأنها تكشف وجهها هناك، وقد تركها أبي في الإجازة عند أهلها، ودار نقاش بين إخوتي عن خطر تركها هناك وأن ذلك لا يصلح ولا نرضاه لأبينا، وخصوصا بأنها تريد الحمل من أبي. وتفوهت بكلمة لم أستوعبها إلا بعد فترة، ونصها بأن قلت: الله يستر لا تحمل من صديقها هناك وتورط أبي. فهل تعتبر هذه الكلمة قذفا؟ وماذا ينبغي علي فعله؟ لا شك أن الكلمة خطيرة جدا، ولا ينبغي أبدا، وأنت مخطئ ومسيء جدا في حقي زوجتي أبيك، ولا يجوز أبدا بأي حال تشبه أن تكون قذفا. ولهذا الذي أنصحك به أولا أن تتوب الله عز وجل وألا تعود، والشيء الثاني أن تبين لمن تكلمت معهم أنك أخطأت وأنك مسيء وأنك ظلمت هذه زوجة أبيك، وأيضا إذا أمكن أن أن أن أن تعتذر منها إذا كان ما يسبب لك يعني مشاكل، أن تقول إما أن تصرح تقول أنا أقول كذا وأنا أخطئ وأنا أطلب اعتذار، أو تطلب عذرا عاما تقول أنا قد أخطئ في حقك قد أتكلم كذا، لكن الكلمة خطيرة ولا يجوز بأي حال من الأحوال، والأصل فيها إن شاء الله أن السلامة، وإن كان لا شك طبعا الإنسان يلاحظ أهله ويحافظ عليهم سواء كان زوج أبيك وأبوك يحافظ على زوجته وعلى أهله وأنت تحافظ على أهلك، هذا مطلوب لا شك، لكن لا يصل الحال إلى الاتهامات والقذف، فالمسلمون على خير ولو سواء كانوا في بلادك أو خارج بلادك، ناهيك إلى أنه قد يكون لا شك من الغيبة والبهتان، فإن كان فيما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيما تقول فقد ذهبت، لكن على كل حال ليس فيما تقول إن شاء الله لا، هذه كلمة خطيرة وعليك أن تتوب الله عز وجل وأن تطلب من السماح، وأيضا في المجالس التي قلتها عليك أن تعلن اعتذارك عنها وأنك مخطئ سواء في مجلس إخوانك أو في غيرهم، في أي مكان قلت هذه الكلمة عليك أن تعتذر وأن تقول أنا مخطئ وأنا أخطأت وهذه كلمة كبيرة وأبرأ إلى الله منها أو نحو ذلك. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي مسافر نوى الإتمام عند تكبيرة الإحرام وإمامه قد قصر الصلاة، فهل له أن يحول نيته ويقصر مع إمامه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو هذا، يبدو أنه ما دام نوى الإتمام دخل نية الإتمام يتم صلاته، أما لو كان الإمام هو الذي يتم وأنت تقصر ودخلت معه فإنك تتم معه على كل حال، لكن أنت لا، الإمام يقصر وأنت نويت الإتمام فعليك أن تتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أصبت في أحد أصابعي من جراء حادث وأنا الآن عاجز عن استخدام الكف الأيمن لضمان العلاج في وقت أسرع، هل يجوز الأكل باليد اليسرى في هذه الحالة؟ وهل يجوز الوضوء عن طريق المسح بالماء باستعمال اليد اليسرى دون الوصول للمنطقة المصابة على كفي الأيمن؟ وفي حالة التيمم فالضربة على التراب تكون بكلا الكفين ويمسح على الوجه بكلا الكفين، لكن حالتي لا تسمح لي بالضرب على التراب بكلا الكفين والمسح بالكف اليسرى فقط على الوجه، فهل يكون التيمم في هذه الصورة وهذه الصيغة جائز أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، أسأل لك الشفاء العاجل والعافية، ولا شك طبعا أنت أرجو أنك معذور إذا كان الحال كما ذكرتها في شأن يدك اليمنى أو كفك الأيمن، فأنت لا معنى أن تأكل باليسار وبيدك الشمال يعني لا معنى للعذر، وإن الأصل الإنسان يأكل باليمين، ما يقول حرام أن يأكل بالشمال من غير عذر، أما إذا كان لك عذر وأرجو أن حالتك فعلا عذر أنك لا معنى أن تأكل بالشمال، وكذلك أيضا إذا كانت الكف يعني عليه جبيرة بمعنى مربوطة كف اليمين فأنت تمسح عليها، تمسح عند الوضوء تمسح بالشمال، والمسح طبعا ينبغي أن تعلم أنك تمسح على جميع الجبيرة، ما ليس أعلىها فقط، يعني مسح الجبيرة ليس كمسح الخف طبعا من الأعلى، لكن الجبيرة لا تمسحها جميعا أعلىها وأسفلها، فهذا هو المسح. وإذا كانت الأصابع غير مجبرة أو غير مربوطة فلابد من غسلها، إذا كانت ظاهرة أو بارزة لابد من غسلها، والمربوط الجبيرة تمسحه، وكذلك التيمم طبعا إذا كنت تتيمم بها تتيمم باليسرى سواء تمسح وجهك وتمسح أيضا يديك باليسار، ولا مانع من هذا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما حكم قبعة التخرج؟ فقد سمعت أنها محرمة لأن فيها تشبه، إذا كان ذلك صحيحا فأريد أن أسأل هل كل ما يلبسه الكفار محرم علينا؟ قبعة التخرج أصلها منهم، فهل إذا لبسناها يكون فيها تشبه محرم بهم؟ وهل الأجهزة التي تأتي من الكفار يحرم علينا استخدامها؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أعطيك ضابطا في هذا وتنطبق عليها قبعة وغيرها، هو أن التشبه هو بما يختص بالكفار أو الفساق، إنه التشبه الفساق ما يختص بهم أو كان شعارا لهم خاصا، أما ما كان للناس كلهم فلا يمنع منهم، بل أحيانا قد يكون في أصله خاصا بهم مثل ما صار عاما مثل البنطال. البنطال في الأول كان خاصا بهم والآن أصبح شائعا، فمن لبس البنطال ليس يتشبه، البنطال ليس يتشبه، وإن كان في أصله كان تشبها حينما كان خاصا بهم، أما الآن فأصبح للناس كلهم. فإذا الضابط في هذا أنه لا يكون تشبه إلا بما كان خاصا بهم أو كان شعارا لهم، أما ما كان ليس خاصا فإن هذا الأمر فيه لا يصدق عليه أنه تشبه. أما المخترعات ليست داخلة فيها أبدا، الأجهزة والآلات والآلات كل هذه مما يعني يستعمله الناس كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أنسجة الكفار ويلبس من الأنسجة الصنعة ومصبوع بهم، وحتى بعض الأطعمة أيضا كذلك، فهذا لا ليس داخل. المقصود التشبه في الرموز كاللباس ونحو ذلك، أو حتى الشعارات كان سواء على الرؤوس أو على الأبدان أو على كالزنار والزنار ونحو ذلك، أما الأصل في عدم التشبه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.